يقول: كنت مريضا بالصداع الشديد لمدة 5 سنوات، وذهبت إلى كثير من الأطباء ولكن دون جدوى، وأخيرا من الله علي بالشفاء، وتبين أن سبب المرض كان سحرا شديدا، والحمد لله قد عافاني الله بفضله وتوفيقه. سؤالي أنني خلال مرضي ومن مدة 3 سنوات نذرت لله تعالى إذا شفيت أن أحفظ القرآن الكريم كاملا، وكنت جاهلا بأحكام النذر، وأنا الآن متزوج وعندي أولاد وأعمل في عمل شاق في الحجارة كي أوفر لهم مطالب الحياة ولقمة العيش الحلال، ولم أتمكن من حفظ القرآن الكريم لظروف عملي، فأنني أعمل كل يوم من الصباح وحتى المساء، وعملي متعب ولم أتمكن من قيام الليل، ولكن الحمد لله أنا ملتزم بأداء الصلاة في أوقاتها مع الجماعة في المسجد. أفيدوني، هل على نذري هذا شيء، وماذا يجب علي تجاهه؟ أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا النذر الذي نذرته حق، الوفاء به حق لله جل وعلا. ولو كنت نذرت لأداء حق مخلوق فإنك ستحاول الوفاء بهذا النذر، وبما أن الله سبحانه وتعالى تكرم عليك بالشفاء فإنك تبدأ في حفظ القرآن على حسب استطاعتك، فتحدد موضوعاً وتقرأ تفسيره، تخصص لك مثلاً نصف ساعة أو ساعة بين المغرب والعشاء أو بعد العشاء، وسيعينك الله جل وعلا، وتستمر في يعني تحديد الموضوعات وقراءة تفسير الموضوع، وبعد ذلك تحفظه، وما حفظته تتعاهده، وكذلك تتعاهده في الأوقات المناسبة، وتتعاهده تقرأه في الصلاة السرية مثل صلاة الركعتين الأوليين من صلاة الظهر والعصر، وكذلك الرواتب، رواتب يعني راتبة الظهر، راتبة الظهر قبلها وبعدها، فقبل الظهر 4 ركعات وبعدها 4 ركعات، وكذلك راتبة المغرب وراتبة العشاء وكذلك راتبة الفجر، فتحرص. وإذا كان لك تطوع سواء كان في الليل أو في النهار فإنك تحرص على قراءة ما حفظته في التطوع، وتسأل ربك الإعانة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فهذا نذر طاعة يجب عليك الوفاء به، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم.